لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب السلام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمة الله عليه، قال: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. قال: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، قال: وهو صعيد أفيح. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. قال: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه قال: ألا قد عرفناك يا سودة؟ قال: حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزل الله عز وجل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. ويقصد حاجة الإنسان عموم الحاجات، عموم الحاجات، وإن كان يحتمل أيضا أنه يقصد حاجة بعينها، وهي قضاء الحاجة، يعني الذهاب إلى الغائط، الذهاب إلى الغائط للبول أو التبرز ونحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. إذا تبرزن يعني إذا خرجنا إلى المكان البارز، إذا خرجنا إلى المكان البارز يعني المكان الواسع البارز عن الأرض، ولذلك يسمى برازا، ويسمى كذلك غائطا، ويسمى كذلك غائطا، والمقصود بذلك المكان البعيد عن بيوت المدينة، البعيد عن بيوت المدينة. ولذلك وصفه قال: وهو إلى المناصع وهو صعيد أفيح. المناصع هذا مكان خارج يعني المدينة أو على أطراف بيوت المدينة. قال: وهو صعيد أفيح يعني واسع. والمقصود بكل ذلك إذا خرجن إلى المكان الذي يأتينا أو يقضين فيه حاجتهن، أي لقضاء الحاجة. ولم يكن في البيوت يومئذ كنف، كما في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم يكن في البيوت يومئذ كنف، يعني الحمامات اللي هي موجودة بعد كده في البيوت ونحو ذلك. فكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعموم النساء كنا يخرجن إلى هذا البراز لقضاء حاجتهن. قال: وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. كان عمر كثيرا ما يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب: احجب نساءك، يعني اجعل نساءك لا يراهن الناس أبدا، لا يراهن الناس أبدا، يعني لا يراهن الناس هيئة ولا صورة إن صح التعبير، يعني صورة يعني يرين وجوه النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وهذا قد حصل بالحجاب، ولا يرينهن الناس أو ولا يراهن الناس هيئة، يعني ولا سوادهن. كان عمر يتمنى ذلك، أن الناس حتى لا يرين سواد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو شخص المرأة حتى وهي تلبس الحجاب. كان عمر يتمنى ذلك، أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الناس بكل صورة. نعم. قال: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يفعل يعني أنه يمنعهن هذا. قال: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء. وسودة رضي الله عنها كانت أكبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة مباشرة، وكانت هي أكبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سنا. قال: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، وكانت امرأة طويلة. في الرواية الأخرى أيضا عند مسلم في الأصل قالت عائشة: وكانت امرأة جسيمة، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. هذه الرواية الأخرى. تفرع النساء أي تفوق النساء في طولها، والفارع هو المن، هو الطويل. فكانت سودة رضي الله عنها مميزة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت طويلة رضي الله عنها، فكان كل من يراها يعرفها، يعني وهي تلبس الحجاب يعرفها أن هذه سودة، كانت مميزة بذلك. قال: وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سود، يعني حتى وانت لبس الحجاب أيضا إيش نعرفك أنك سودة أيضا، حرصا على أن ينزل الحجاب. في بعض الروايات: فرجعت سودة فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن عمر قال لها ذلك. قال: حرصا على أن ينزل، قالت: حرصا على أن ينزل الحجاب. عائشة تعلق على كلام عمر لسودة أن عمر ما يفعل ذلك إلا من باب وهو حرصا على أن ينزل الحجاب. الحجاب هنا المقصود حجاب الإيش؟ الجدر، حجاب الجدر الذي يستر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية عن أعين الناس. وعليه فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجاب في حقهن على حالين: الحجاب العام مع سائر النساء وهو تغطية سائر البدن، الحجاب الخاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم هو حجاب الإيش؟ الجدر، حجاب الستر، لا يرى شخصهن أحد، وهو الذي أنزل الله فيه: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب، اللي هو الآية بقى بتاعت: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكان كل معاملات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس من وراء حجاب، لا يرى شخصها أحد إلا إذا كانت المسألة فيها اضطرار لذلك ونحو ذلك. هذا الحديث بوب له النووي قال: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، وأنت تلمس من أول لحظة في التبويب أن الأصل في النساء ماذا؟ عدم الخروج، عدم الخروج. طبعا إحنا دراسة الأبواب دي في هذا الزمان أصبحت كأنك تدرس إيش؟ أشياء كده من أساطير الأولين بالنسبة لنساء هذا الزمان، حتى المتدينات منهن، حتى المتدينات منهن لما تكلم كثيرا من المتدينات تقول: باب إباحة الخروج للنساء. هذا يفهم منه أن الأصل هو عدم الخروج، والاستثناء هو الخروج، لكن أسأل الله العفو والعافية، العكس هو الإيش؟ الحال الآن، الحال العكس الآن، الأصل في النساء هو الخروج، والاستثناء هو عدم الخروج، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة، وأيضا يعني هذه الفوائد نأخذ منها يعني أحكام. فمن هذه الفوائد في الحديث كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال فيه منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا أولا، هذا الحديث في منقبة ظاهرة لعمر، لماذا؟ لأن الآية نزلت، لأن الحكم نزل، ولذلك هو عمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي في ثلاث. هي وافقني ولا وافقته؟ أيوة، هي طبعا هي ظاهرها أن يتقال إيه وافقني ربي، لكن هو من عظيم أدبه يقول وافقت ربي في ثلاث. نعم، وذكر منها ماذا؟ نزول الحجاب. فهذه من قبل عمر رضي الله عنه. أنا أتصور لو واحد مننا قال مثلا حاجة وتاني يوم طلعت في الجرنان، يعملوا إيه؟ يعملوا له بتاعها كده وده ما فيش منه، ده يا سلام، ده حاجة واصلة، نسأل الله العفو والعافية. عمر ينزل فيه أو ينزل بكلامه أحكام قرآنية تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة. أيضا من فوائد الحديث تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول يعني من فوائد هذا الباب أو هذا الحديث أن فيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم. والشاهد منه ماذا؟ أن عمر رضي الله عنه كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فالشاهد منه أن عمر كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم وافق ذلك أمر الله عز وجل. ولذلك النووي يقول فيه تنبيه أهل الفضل، مع أنه هو أهل الفضل، يعني من أفضل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، والمفضول يجوز أن ينبه صاحب الفضل إلى الخير، لا بأس أن ينبه المفضول صاحب الفضل إلى الخير. ولذلك النووي رحمه الله يقول تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم لا بأس. لكن أيضا هنا لابد أن ننتبه لأمر، وهو أن طريقة تنبيه أهل الفضل لها أيضا إيش؟ لها ضوابط. ما ينبغي أن ننصح أهل الفضل وخصوصا العلماء والدعاء ونحو ذلك، ما ينبغي أن ننصحهم علانية، هذا ابتداء، بل العلماء يتكلمون في طريقة السؤال، يعني أنه لا يجوز أن تسأل صاحب الفضل بطريقة تظهره أمام الناس أنه لا يعرف، أنت الذي تظهر للناس أنك لا تعرف حتى ولو كنت تعرف أنت. فإذا عرضت عليه المسألة التي تعرفها أنت تعرضها بصيغة الإيش؟ صيغة المتعلم. ما ينبغي لك أن تقول له الأمر كذا وكذا وكذا ونحو ذلك حتى ولو كنت في انفراد بينك وبينه، حتى ولو كنت أنت وهو وحدكم، ما ينبغي ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس من أدب الإيش؟ التعامل مع أهل الفضل. لماذا؟ لأن فضله يمنعني من أن أظهر له أنه لا يعرف، الأدب يمنعني من ذلك، بمعنى أنا أظهر له أنني أنا الذي لازلت أتساءل حتى ولو هو كان لا يعرف، بل لو وصل الأمر إلى أن أذكر له المسألة على أنه قالها هو يوما أو نحو ذلك لكان ذلك من عظيم الأدب. أما أن تشعره بأنه لا يعرف أو أنه فاتته أو نحو ذلك، هذا ليس من أدب النصيحة ابتداء في العموم لعموم المسلمين. فكيف بمن؟ بالكبار وأصحاب الفضل ونحو ذلك، فضلا طبعا عن أن تكون النصيحة على الملأ. أيضا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه قال جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع. أنا يعني اسمحوا لي معلش، وإن كان في إشارات عنيفة لكن يعني أنتم إخواني وأنا يعني بيني وبينكم علاقة حب في الله تعالى. هذا في أدب النصيحة في المسألة اللي فاتت دي، أدب النصيحة. فكيف إذا كان يعني المفضول إذا نصح بالخطأ، إذا نصح بالخطأ، يعني هو ممكن يقول مسألة هو اللي يقولها غلط ثم بعد ذلك لا يرجع عن ذلك، فهذا أسوأ. هذا شيء يبعث على في الحقيقة يعني معاني فاسدة جدا. هذا أسوأ، بل الأدب أن تعتذر عن خطأك وأن ترجع عنه وأن تظهر أنك أخطأت، لأن هذا حق، فضلا عن أنك أخطأت في أصل المسألة نفسها. يعني أحيانا البعض مننا ممكن يجيب مثلا بعض مثلا الأسئلة أو بعض الإجابات هو اللي جاوب غلط، هو اللي يقول غلط، ومع ذلك إذا علم الحق بعد ذلك لا يرجع ولا يقول أنا أخطأت. فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون، وإنما الواجب أن يعني نعرف يعني ليه يعني هذه المسائل في الحقيقة حقها، وإلا هذه المسائل تفسد فسادا عظيما. كان الأئمة قديما يفعلون أفعال، يعني إحنا الآن في جيل الفيسبوك وجيل الشباب الثورة ومش عارف إيه، أصبحنا الآن ما إحناش قادرين. يعني دلوقتي أصبح دلوقتي لو واحد معاه 2-3 بيعلمهم حاجة بيطبطب عليهم. زمان كان ممكن تشخط في الناس ومش عارف إيه وتزعق لواحد وتعنف واحد ونحو ذلك، إنما دلوقتي إحنا في الحقيقة وصلنا إلى مرحلة إن أنت بتطبطب على الكام أخ اللي معدين معاك وتحاول إن أنت تسيسهم كده ونحو ذلك. هذا في الحقيقة من شؤم في الحقيقة العلم أو من شؤم التعلم، إنه يبقى في الحقيقة المعلم أو يعني صاحب الفضل في حال خوف وتربص من الناس اللي حواليه، إن هم مش هيستحملوا الكلام، إن هم مش هيقبلوا الكلام، إنه هتكلم واحد فيهم كلمة مش هيقبلها نحو ذلك. هذا كله ينبغي ألا يكون أصلا موجود في يعني في الطالب، في يعني أهل العلم، في طلبة العلم، في نحو ذلك. وإلا لو أننا لم نفعل ذلك من الذي سيفعله؟ يعني إذا تركنا هذه الآداب من الذي سيفعله؟ من الذي سيتأدب بها؟ من أين سيتعلم من يتعلم؟ علشان كده العلماء لما بيتكلموا في أبواب زي مسألة الأخذ عن الشيخ مشافهة، الأخذ عن الشيخ مشافهة، يقولون من أعظم الفوائد في الأخذ عن الشيوخ مشافهة ماذا؟ الأخذ عنهم الأدب، أخذ الأدب عنهم. طب لو الشيخ بقى هو مش مؤدب أو الناس اللي حواليه مش مؤدبين، خلاص كل الناس هتبقى على هذه الطريقة. لو طالب العلم اللي بيتعامل مع الشيخ بيتعامل بنفس الطريقة اللي بيتعامل بها مع إخوانه، خلاص كل الناس اللي قاعدة هتبقى نفس الإيش، هنبقى نفس الطريقة ونحو ذلك. والعلم نفسه تقل هيبته في نفوس الناس، وأدب العلم نفسه يقل هيبته في نفوس الناس. نعم. فإذا أخرى يقول النووي رحمة الله عليه، قال: جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع، جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع، ولو كان ذلك، يقول ولو كان ذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع. يعني المرأة إذا أرادت أن تخرج لقضاء الحاجة هل يلزمها استئذان الزوج؟ لا يلزمها. لماذا؟ لأن هذا أمر أذن فيه الشرع. لو الزوج قال لا ما انتش رايحة تقضي الحاجة، كيف يكون الحال؟ هذا في الحقيقة أصلا لا يحتاج إلى إذن الزوج. طبعا الإمام النووي رحمة الله عليه بيتكلم على ما إذا كانت المرأة تخرج لذلك، إنه ممكن يكون بيتها مفهوش يعني ما تقضي فيه حاجتها، يقوم تخرج لذلك ولو كان من غير إذن الزوج. ولكن طبعا الإذن مطلوب في كل شيء من باب حسن العشرة على الأقل. أيضا من الفوائد التي يذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: لا خلاف في وجوب ستر جميع البدن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. لا خلاف بين العلماء يعني في وجوب ستر جميع البدن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث. طيب الخلاف فين بقى؟ في غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف في أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن ستر جميع البدن، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. الخلاف موجود بين العلماء في الوجه والكفين لعموم الإيش؟ لعموم نساء الأمة. نعم. ثم قال: باب تحريم الخلوة أو الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. قال: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. إلا أن يكون ناكحا، إلا أن يكون زوجا، إلا أن يكون زوجا، أن يكون عندها هو زوجها يعني، أو على تفسير آخر إلا أن يكون ناكحا يعني أن يكون زوجها شاهد، تفسير الأولاني. إلا أن يكون هو الزوج نفسه، ما ينفعش حد يبات عند امرأة إلا إذا كان هو إيش؟ زوجها. تفسير الثاني: إلا إذا كان زوجها شاهد، يعني إلا أن يكون هناك زوجها شاهد، إن زوجها يكون فين؟ معها في نفس المكان. أو ذا محرم، أو أن يكون معها ذا محرم. هذا الباب أيضا فيه حديث آخر أيضا عند مسلم في الأصل ذكره، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الحم؟ يعني ما ترى في الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. هذا الحديث يفسر أيضا شيئا من الحديث الذي بين أيدينا: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ثم الحديث الآخر: إياكم والدخول على النساء. وهذه الأحاديث بجملتها تنهى عن الدخول على المرأة في غير وجود محرم لها أو زوج، في غير حضور محرم لها أو زوج. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، فما هو الحم؟ وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الموت؟ أما الحم فكما قال العلماء أو قال الليث تحديدا، هو قريب الزوج أو أقرب من يكون إلى الزوج من أولاد عمومته ونحو ذلك، أخيه وأبناء عمومته ونحو ذلك. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحم وقال: الحم الموت، وذلك لأن الناس يتساهلون فيه. يتساهلون في من؟ في الحم أكثر من غيره. وإلا هل الحم فقط يعني أقرباء الزوج فقط هم الذين يمنعون من الدخول على النساء في غير محرم، ولا عموم الرجال غير المحارم؟ عموم الرجال غير المحارم. لكن لماذا هنا قال الرجل فما ترى في الحم أو أفرأيت الحم؟ لأن هذا يتساهل فيه الناس، يتساهل فيه الناس، وده موجود للأسف، بل كثير من المتدينين يتساهلون فيه، إن هو أخوه مثلا ما فيش مانع أن يروح البيت وهو مش موجود ويدخل على زوجته، هذا نوع من التساهل، الناس اعتادوا على ذلك. أو أن يبيت في غير محرم أو نحو ذلك، فالناس اعتادوا على مثل هذا ويتساهلون فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، أي إذا دخل الحم كان الهلاك، كما يقولون يعني العرب: الأسد الموت، يعني إذا أدركك الأسد فالهلاك بعده. فكذلك الحم إذا دخل في غياب الزوج فانتظر الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا مما يتساهل فيه الناس، ولذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون إنما قال الحم والموت لأنه الذي بسببه تهلك المرأة، وربما يهلك الحم، بمعنى إن المرأة تزني فيكون عقوبتها ماذا؟ الرجم. وربما كذلك الحم تكون عقوبته الرجم لو كان محصنا. فالهلاك سواء كان هلاك حسي أو هلاك معنوي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على امرأة مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. امرأة مغيبة يعني لا زوج لها، أو زوجها غير شاهد غير حاضر. وكان هذا الحديث له مناسبة، وهو أن بعض بني أسد دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قرابتها، في غياب أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان ذلك أغضب ذلك أبا بكر، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. طيب، هنا هذه الأحاديث يظهر لنا فيها فقه وفيها مسائل، لكن قبل ما نتعرض للمسائل نبين أيضا بعض يعني غريب ما ورد في الحديث الذي بين أيدينا في الباب. ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. لماذا ذكر الثيب؟ هل يجوز اللي يبيت عند امرأة بكر؟ ها؟ طيب لماذا ذكر الثيب؟ ها؟ البكر بريك يعني إذا أتاه الرجل لا، لماذا خصص ثيب؟ ها؟ قريب فعلا هذا الجواب، وهو أن الناس غالبا يتساهلون في أمر الثيب. الثيب فيها تساهل غالبا، يعني إيه؟ البكر الغالب في الناس ما بيدخلوش حد على الأبكار، لو كانت لوحدها الغالب في البكر إنها بتعمل إيه؟ هي بتمتنع لوحدها. إنما الثيب عند الناس بيتساهلون فيه في الغالب، وده حصل ولا لا؟ المرأة المتزوجة تقوم تدخل الناس ومش عارف إيه ونحو ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. وما أكثر يعني ما يقع الناس فيه من صور دياثة والعياذ بالله. تجد بعضهم والعياذ بالله الصنايعي والحرفي شغال في البيت والزوج مش إيه؟ مش موجود. ليه؟ هو معتمد إن هي زوجته ومعاه عيلين في البيت وخلاص على كده. ونعوذ بالله، هذا هلاك والعياذ بالله. قال: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. طيب، من فقه هذه الأحاديث كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: ظاهر هذا الحديث اللي هو حديث لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، قال: ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية. جواز خلوة الرجل أو الرجلين والثلاثة بالأجنبية. يقول: والمشهور عند أصحابنا تحريمه. بيقول المشهور عندنا في مذهب الشافعي تحريم ده، بس الحديث ظاهره بيقول إنه يجوز. عشان كده النووي بيعلق بعدها بيقول: فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. يبقى ضابط المسألة ماذا؟ جواز دخول الرجلان والثلاثة على المرأة الواحدة إن كان يعرف منهم الصلاح، منهم جميعا بما فيهم الإيش؟ المرأة ذاتها. وإلا لو كانت المرأة مثلا يعرف عنها الريبة ونحو ذلك فلا يدخلون، لأنه قد يكون منها الفتن لهؤلاء. ولذلك إن كان يعرف منهم عدم الريبة فيجوز، وعليه يجوز العكس كذلك، كما أيضا أخذ العلماء من الحديث يجوز العكس اللي هو ماذا بقى؟ دخول المرأتان والثلاثة على الرجل إذا كان يعرف منهم الإيش؟ الصلاح. وعليه يجوز إذا كان الطبيب مثلا رجل واحد تدخل عليه المرأتان والثلاثة، إذا كان لا يعرف منهم ريبة لا بأس، أما إن كان يعرف منهم ريبة فإنه لا يجوز ذلك. نعم. قال باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته، رؤيا خاليا هو وهي في مكان خالي بعيد عن أنظار الناس، أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. قال عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، قالت ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. قالت ثم قمت لأنقلب يعني أرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني يعني يردني إلى بيتي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. يعني هذا باعتبار زمن الرواية، باعتبار زمن الرواية، يعني كان مسكنها في هذا الوقت في المكان الذي فيه دار أسامة بن زيد الآن، يعني المكان ده الجغرافيا نفسها. نعم. قال فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا الحديث حديث مشهور عندنا جميعا، وهو كما يقول النووي رحمة الله عليه باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة لئلا يظن الناس به سوءا. وهذا هو الشاهد، يعني أو هذا شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم هو خير من يظن به الخير صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فعل ذلك. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، وهذه الفوائد أيضا فيها يعني مسائل، فذكر يعني النووي رحمة الله عليه مسائل، ومنها قال فيه مراعاته صلى الله عليه وسلم لمصالح أصحابه وصيانة قلوبهم وجوارحهم. فيه مراعاته صلى الله عليه وسلم لمصالح أصحابه وصيانة قلوبهم وجوارحهم. الشاهد ماذا؟ أنه قال خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكم أو في نفسيكما شيئا فيقوم يهلك. لو هم يعني ألقى الشيطان في نفوسهم ذلك فاعتقدوا صحة ذلك هلكوا. ولذلك النووي بعدها يقول فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. علشان كده هذه العبارة من النووي أيضا تؤيد الكلام في أن إخوة يوسف عليه السلام ما كانوا أنبياء أبدا، ما كانوا أنبياء، والحقيقة أخطأ من قال أنهم أنبياء من أهل العلم، أو أنهم يعني بعد ما حصلت قصة يوسف أوحى الله إليهم وصاروا أنبياء لبني إسرائيل، وهذا خطأ شنيع في الحقيقة، لأن الأنبياء لا يجري عليهم ذلك لا قبل البعث ولا بعد البعثة. الأنبياء لا يجري عليهم مثل ذلك أبدا، الكبائر لا تجري على الأنبياء لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. وأما مسألة قتل موسى للفرعوني فإنه لم يكن عن عمد، بل كان فيه نصرة للمظلوم ونحوه، ولذلك يقول النووي: فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم عليهم الصلاة والسلام. أيضا في الحديث: جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، اللهم بلغنا رمضان، جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها، ولكن يكره الاستلذاذ الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها. يعني ليس معنى أنها جاءت لتزورك في المعتكف أن يعني يجالسها الإنسان ويعيش ويسامر بقى يقعد ساعة معاها ولا حاجة كده ونحو ذلك، إنما هذا للحاجة للضرورة لشيء يعني مهم نحو ذلك وهكذا. أيضا في الحديث: استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس بالإنسان، إن الإنسان لا يضع نفسه في الشبهات. ولذلك خير الناس صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنها صفية، إنها صفية، خلافا لما ربما يفعله بعض الناس، يقول لك ولا يهمك حد، استغفر الله يعني وأسف في التعبيرات، يعني إن بعضهم ما الناس تشرب من البحر كما يقولون عندنا في المصريين، يعني الناس تشرب من البحر، تشرب من البحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه صفية، ويقول اتقي الشبهات، وانت تقول يشربوا من البحر، ده انت اللي في الاخر انت اللي هتعمل ايه؟ انت اللي هتشرب من حاجات تانية بقى. نسأل الله العفو والعافية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه العبارة، ثلاثة أقوال في هذه العبارة. القول الأول أنه على ظاهره، على ظاهره يعني ماذا؟ أنه يختلط بالدم، الشيطان مختلط بدم الإنسان على ظاهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني للعلماء أنه على الاستعارة، على الاستعارة يعني ماذا؟ أنه كأنه من كثرة وسوسته للإنسان كأنه صار يجري في دمه. القول الثالث قالوا أنه يلقي وساوسه في مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب. والأقوال الثلاثة كلها في الحقيقة لا تعارض بينها، وكلها محتملة، أن يكون يجري في دمه، يجري أو أنه من كثرة وسوسته كأنه يجري في دمه، أو أنه بيلقيها في أجزاء لطيفة في البدن فتصل إلى القلب، كل هذا محتمل. سمعت شيخنا فضيلة الشيخ ياسر سئل ذات مرة: هل تؤثر الأدواء العلاجية الكيميائية على الشيطان في الدم لا سيما إذا كان متلبسا بإنسان؟ فقال: الظاهر أنها لها تأثير، فقال: الظاهر أنها لها تأثير، يعني أنه لها تأثير على الجني أو الشيطان الذي يتلبس بالإنسان لو أعطي مثلا أدواء ونحو ذلك فتؤثر عليه. ثم قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءه. قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءه. طيب أنا هقف على القدر ذا عشان نربطه بالحديث اللي بعده كلها في أدب المجالس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.